وسع الفضاء شط الأمان نور فجر لما مضى عدم الزمان فرحة عمر وسع الفضاء شط الأمان نور فجر لما مضى عدم الزمان كمل القمر وحل السهر ولاح الهنا والصفا عهد الأسى كله انتسى كله انمحى واختفى بسمة عيني وبسمة قلبي والفرحة المليانة شفته بعيني وشفته بقلبي حيطان وعليانة بسمة عيني وبسمة قلبي والفرحة شهر وشهر كبر الزهر كبرت غصانه حلمه كبر وينصدر إلا الذهب عنوان شهر